ولما كانت الحلقة 90 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فحيته بابتسام وقرأت عليه السلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العجوز الأول لما تقدم إلى الملك ريحان وابنه زعفران وقدم الطاووس الميقاتي الذي يعد الفائت ويحسب الآتي، عندئذ أقبل الملك على العجوز وسأله عما يطلب في مقابل الطاووس، فطلب من الملك يد ابنته في مقابل هديته، وأصر العجوز الأول على رأيه ولم يتحول. فلما أعيتهم الحيلة معه رأى الملك أن يرجئه حتى يرى هدية زميليه، وأمر بإدخال العجوز الثاني عليه، فتقدم هذا إليه وحيا وسلم، ثم بدأ يتكلم. السلام والأمان لأهل السلام والأمان، مولاي الملك ريحان وابن الأمير زعفران. وعليك السلام والأمان في كل آن. أنا يا مولاي خدامك بدر الدين، جايب لك هدية ما شفتهاش عين. أنت شفت هدية شمس الدين؟ الطاووس يعني؟ وإيش يكون الطاووس جنب الهدية بتاعتي؟ بقى الطاووس الميقاتي اللي هتجوز بيه مولاي. أنت مش خلصت كلامك يا والدي؟ ما هو هو اللي بيتكلم عن الهدية بتاعتي. ما تضيع ليش وقتي، تعال هنا أنت يا والدي. ده أنا جايب لك أكبر هدية. إيه هي؟ الديك الحارس. ديك وحارس؟ الديك الحارس يغنيك عن الفوارس ويهميك من الدشائش. العجوز الأولاني جاب طاووس وده جايب ديك، تحب تشوفه بعينيك؟ هو فين يا والدي؟ عندي هنا في الجراب. وادي الجراب. إيش جاب؟ يا وهاب اتفضل. الله، ده ديك الحارس. شوف يا دار، ده انا عقلي دار. شوف منقاره العقيق زي ما يكون ديك بحق وحقيق. ديك هزاز ذهب والماس. الحقيقه دي حاجه فوق الخيال ومش ممكن تتقدر بمال. اسمع يا ابويا العجوز، المسألة تحب وتعوز. انا خلاص هشتريه، عايز كام فيه؟ مش اما تعرف اول وظيفته عشان تعرف قيمته. الذهب اللي فيه والجواهر اللي عليه هيساوي ايه؟ القيمة الحقيقية في صناعته بس، وشوية الذهب والجواهر بتاعته تبقى ما عرفتش قيمته. اكتر من كده ايه؟ الميزه اللي فيه. اللي هي ايه؟ بقول لك اديك الحارس اللي يغنيك عن الفوارس ويهميك من الدشائش. ازاي؟ اقول لك يا مولاي، اديك ده ديك مرصود عينه عن جرود، لو جبته لاي مدينه وحطيته على سرها وجه عدو ولا خاين وحب يدخلها يروح يتمادد رقبته ويشرع في الأذان، يصحي النايم وينبه الغفلان. والناس تعرف يا مولانا إن في خاين دخل المدينة، يقوموا يفتشوا عليه ويمسكوه. عجيبة، الديك ده يعمل كده؟ أمال واخطر من كده. وإذا الخاين ما تمسكش؟ يفضل الديك يدن ما يسكتش إلا إذا كان يتقبض عليه أو يخرج من المدينة برجليه. دي حقيقة ولا كلام؟ يا مولاي السلطان، التجربة خير برهان. والتجربة دي نعملها إزاي؟ أقول لك يا مولاي. قول يا دادار. الخاين اللي حبسناه مدى الحياة. أيوة فكرة والله يا عمي. طول بالك يا زعفران يا ابني. عمي دادار عايز يقولك تخرج الخاين ده من سجنك وناخده بأيدينا ونطلعه برا المدينة، ونحط الديك على سرها ونخليه يدخلها ونشوف الديك هيعمل ايه. كده يا عم دادار؟ كده يا مولاي. طيب من غير تكليف تنطلق الآن إلى السجان وتجيب الأسير الخاين معاك، وإحنا هنسبقك على هناك. فين يا مولانا؟ هنستناك على باب المدينة. أمر مولانا. اتفضلوا. مولاي الوزير دادار، جات لك الأوامر والأخبار؟ جاتني يا مولاي الوزير. والخاين الأسير جاهز يا مولاي، والعساكر بالخيول مستعدين. طب يلا، أحسن مولانا والأمير منتظرين. أمرك يا مولاي الوزير. هات الخاين الأسير. الخاين الأسير، ابدأوا المسير. ابدأوا المسير. إلى مولانا على باب المدينة. بص يا زعفران يا ابني، دي ركبة الوزير يا والدي. لكن دي خيول كتير. الحرس مع الوزير جايبين الخاين الأسير. مولاي الملك ريحان. جيت يا وزير وجبت الأسير. الأسير هو يا مولاي الأمير. الرحمة الرحمة. احنا حكمنا عليك مرة ومش هنحكم مرتين، احنا بس هنجرب ديك الشيخ بدر الدين. مظلوم مظلوم مظلوم. حيبان حيبان، اذا كنت صحيح مظلوم مش هنسمع الاذان. ما هي دي الاخرى يا مولاي من فوائد الديك، يكشف الحقيقه قدام عينيك. اذا كان المتهم مدان هيبدا الديك في الاذان، واذا ما ادانش يبقى المتهم بريء ما أجرمش. أو يكون الديك حكاية وهمية. أنت لسه بتشك فيا؟ الوقت كل حاجة تبان. التجربة خير برهان. عم مفتاح. أمر مولاي. حط الديك ده هنا فوق السور. وجايبين سلم كمان؟ ده تدبير الأمير زعفران. خدلتوا الأسير واخرجوا من المدينة، وقفوا برا الباب استنونا. أمرك يا مولانا. لسه يا عم مفتاح؟ خلاص اهو خلاص. طب انزل انت بقى وسيبه، خليهم يدخلوا الخاين لوحده. الخاين يدخل لوحده. الخاين يدخل لوحده. اهم سابوه دخل من الباب. الخاين دخل المدينة. اديك يا مولانا ولا مد رقبته ولا صاح الله اديك. العجوز طلع كلامه صحيح، الديك بيصيح. طب خليهم يا مولانا يخرجوا الخاين من باب المدينة. خدوه خرجوه. تعالى دي حاجة جميلة. الديك الحارس يغنيك عن الفوارش. اهو الخاين خرج. الله الديك سكت. طب خليهم يسيبوه يدخل تاني. الخاين يدخل تاني. الخاين يدخل تاني. أنا مش مصدق عيني ولا وداني. أهو السجين دخل من الباب. الله الديك. طيب لسه خليهم يمسكوا السجين. امسكوا السجين. تعال هنا. سكت. اديك سكت. طب لسه خليهم يسيبوا السجين. سيبوا السجين. اهم سابوه. لا اديك نطق. ده الحق ادي نطق. اسمع يا ابويا العجوز. ايوه. انت انسان محظوظ. انا تأكدت الان. والكلام مش هيكون هنا. الكلام في الديوان. والان الى الديوان. العجوز الثاني. تعال يا والدي. انت ادهشتنا النهارده بالديك بتاعك. انا خدامك. الديك ده انا خلاص قررت اشتريه. عايز كام فيه؟ تديني ايه؟ اللي تقول عليه. شوف تطلب ايه. اطلب القرب منك. الله. تديني ايد بنتك. بنت مين يا راجل يا مخور؟ بنتك الأميرة زهور. واحد يطلب نور والتاني يطلب زهور. ليه؟ ما احناش قدهم. ده انت اكبر من جدهم. شوية عواجيز مهكعين. شوف يا أمير، مفيش داعي للكلام الكتير. هتزوجوني الأميرة ولا ما تزوجوهاش؟ طبعا ما نجوزهاش. ايه؟ بلاش. بلاش ازاي؟ استنى هنا. الديك ده لازم يبقى عندنا. تديني ايد بنتك. يا راجل اطلب حاجة تناسبك. ماليش طلب تاني عندك. يهديك. ما تتعبش نفسك. يرضيك. برضو ما تتعبش نفسك. يعني دي اخر حاجة عندك؟ كده هو زي ما بقولك. طب استنى هنا عندك جنب زميلك اللي قبلك على ما نشوف اللي بعدك وبعدين ننظر في امرك. هتولنا العجوز التالت. العجوز التالت. وفتح الباب ودخل كبير الحجاب ووراءه العجوز الثالث يسنده الحارس حتى إذا تقدم حيا وسلم ثم بدأ يتكلم. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 90 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.